كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء من الحاضرين والمشاهدين. لقاؤنا في هذا اليوم هو اللقاء 13 في شرح كتاب المحرر للعلامة الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وكنا قد ابتدأنا ودخلنا في كتاب الأذان، في كتاب الصلاة، وابتدأنا بباب الأذان، وأخذنا شيئا من الأحاديث المتعلقة بالأذان، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نواصل البحث في ذلك، ونقرأ حديث أبي جحيفة رضي الله عنه المتعلق بالالتفات في الحيعلتين، أي عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه هاهنا هاهنا فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. ورواه أبو داود وفيه: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وفي رواية أحمد والترمذي: رأيت بلالا يؤذن ويدور، وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا، وأصبعاه في أذنيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والابن ماجه: فاستدار في آذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. وعن هذا الحديث فيه استحباب الالتفات عند الهيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح في الأذان. ومن المعلوم أنهم في الزمان السابق كانوا يؤذنون في المنارة، في أعلى مكان في المسجد، من أجل أن يستمع الناس. وفي زماننا الحاضر أصبح المؤذنون يؤذنون في مكان الصلاة، وذلك لوجود مكبرات الصوت، بحيث توضع آلات تكبير الصوت في أعلى المسجد ليستمع إليها الناس. وكانوا في الزمان السابق يشرع للناس أن يلتفتوا في الهيعلتين من أجل أن ينتشر الصوت في جميع الجهات. واختلف أهل العلم في كيفية هذا الالتفات، والجمهور على أنه يلتفت يمينا وشمالا كما في الحديث المتفق عليه، ومعنى أنه لم يكن يجعل القبلة في خلفه، وإنما يلتفت يمينا وشمالا. ورواية أبي داود صريحة بهذا، حيث قال: ولم يستدر. لكن رواه ابن ماجه فقال فيه: فاستدار في أذانه. ورواية أبي داود أصح وأرجح من رواية ابن ماجه، فقدمت عليها. ويبقى هنا أن هذا الالتفات يمينا وشمالا هل بتحريك القدمين أو بتحريك أعلى البدن فقط؟ وهذا الحديث محتمل للأمرين، قد يكون حرك على بدنه مع بقاء قدميه ثابتة في الأرض، ويحتمل أن يكون استدار أو التفت يمينا وشمالا بجميع بدنه. ومن قال بأنه يدور بجميع بدنه استدل برواية ابن ماجه واستدار، قالوا هذا دليل على أنه التفت بجميع بدنه إلى جهة اليمين والشمال. ومن ثم جمعوا بين الروايتين، رواية أبي داود في قوله ولم يستدر أي لم يجعل قفاه إلى جهة القبلة، ورواية ابن ماجه استدار بمعنى أنه التفت بجميع بدنه يمينا وشمالا. ولكن تعلمون في زمننا الحاضر أصبح المؤذنون يؤذنون في مكبرات الصوت، فقد يقول قائل منهم بأنه لو التفت لأدى ذلك إلى أن إلى أن لا يصل الصوت عند الهيعلتين لو التفت المؤذن يمينا وشمالا. ولذلك بعض علماء العصر قالوا بأنه يتقدم فيلتفت يمينا على جهة مكبر الصوت ثم يتقدم مع الجهة الأخرى فيلتفت شمالا، وبعضهم قال بل يدور بمكبر الصوت معه. وبعض أهل العلم قال هذا الحكم مرتبط بعلة وهي وصول الصوت إلى جميع جهاته، وهذا لا يتحقق في الالتفات مع وجود مكبرات الصوت. ولكن ينبغي أن يلاحظ أن من الحكم التي يمكن أن يكون هذا الحكم وهو الالتفات يمينا وشمالا عند الهيعلتين قد شرع من أجله أن تتغير درجة الصوت، فإن تغير درجة الصوت يجعل الناس يلتفتون وينتبهون لذلك الصوت، بخلاف ما لو بقي على وتيرة واحدة. وفي هذا الحديث أيضا حكمان آخران، وهما استحباب سكوت الناس عند أذان المؤذن. فإن أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه، معناه أنه اشتغل بالتفات إليه وترك الاشتغال بغيره. وأما الحكم الثاني فهو في قوله وأصبعاه في أذنيه، ففي هذا مشروعية جعل الأصبعين في الأذنين عند الأذان، وذلك من أجل أن يكون صوته أعلى، ومن أجل أن لا تتأثر أذناه بالصوت الذي يصدره عند الأذان. ويلاحظ أيضا في رواية أبي داود أنه قال لوى عنقه، فظاهر هذا أن قدميه كانتا ثابتتين في مكانهما، وأن الالتفاتة إنما هي بأعلى البدن دون أسفله. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحوا من 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الآذان. رواه الدارمي في مسنده وابن خزيمة في صحيحه. في هذا الحديث مشروعية اختبار المتقدمين للأعمال الشرعية الدينية كالأذان واختيار الأفضل منهم. وفي هذا الحديث اهتمام صاحب الولاية العظمى بأمور الناس الدينية، ولذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمن يختار للأذان. وفي هذا إقامة لجان التحكيم لاختيار من هو الأفضل، وفيه أن المعول عليه في كل عمل من يكون من أصحابه متقنا له، فإنه قد عول على الصوت هنا. وقد جاء في الأحاديث ذكر عدد من الصفات التي يرجح فيها بين المؤذنين، من جنس الأمانة، ومن جنس معرفة الوقت، ومن جنس حسن الصوت، وهكذا أيضا من جنس اختيار الشخص الذي يعرف الأوقات، أوقات الأذان. وفي هذا مشروعية تعليم الناس للأحكام الشرعية والأعمال التي جاء بها ديننا الحنيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذوره الأذان، ففي هذا دلالة على مشروعية إقامة كل وسيلة تؤدي إلى تعليم الناس أمر دينهم، سواء كان ذلك بالدورات أو المحاضرات أو بالمعاهد والمدارس أو نحوها مما يأخذ حكمها. أحسن الله لك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، متفق عليه. وعن ابن عباس في هذا الحديث جواز اتخاذ أكثر من مؤذن في المسجد الواحد كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة بلال وابن أم مكتوم، وفيه دلالة على جواز كون الأعمى مؤذنا إذا كان يعرف أوقات الأذان بواسطة التقليد لغيره أو بشيء من الآلات التي ترشده إلى ذلك. وهذان المؤذنان لم يكونا يؤذنان في الوقت الواحد، بل كل واحد منهم يؤذن وقتا يغاير وقت الوقت الذي يؤذن فيه الآخر. ولذا ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. وعن ابن عباس وجابر قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. وعن أبي هذا الحديث، هذان الحديثان فيهما أن صلاة العيد لا يشرع الأذان لها، وقد ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن لها بشيء، وبالتالي لا يشرع أن يتقدم قبل صلاة العيد بأي لفظة أو بأي كلمة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لم يكن يؤذن يوم الفطر يعني لصلاة العيد، وفسره حديث جابر بن سمرة بعده قال: صليت العيدين معه غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وفي هذا دلالة على أن الأذان والإقامة عبادات شرعية، فلا بد من وضعها في محلها التي ورد الشرع بها. وعن أبي قتادة في حديث طويل فيه النوم عن الصلاة، وفيه: ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث أبي قتادة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الفجر ولم يستيقظ إلا بحر الشمس، وفيه دلالة على أن من اتخذ الأسباب للاستيقاظ للصلاة لكنه لم يستيقظ فإنه لا يلحقه شيء من المأثم بسبب ذلك، ولا تنقص مكانته بسبب ذلك، إنما تنقص إذا لم يتخذ الأسباب لاستيقاظه للصلاة. وفي الحديث جواز الأذان ومشروعيته بعد خروج الوقت، ففيه مشروعية الأذان للصلوات المقضية الفائتة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر فعل بلال أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان معه. وقوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين يعني سنة الفجر، وفيه أن من استيقظ للصلاة بعد وقتها شرع له أن يفعل السنن المتعلقة أو السنن الرواتب المتعلقة بالفريضة. وفيه دلالة على أن السنن الرواتب تقضى سواء كانت قبل الصلاة أو كانت بعده، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين هي بعد خروج وقت صلاة الفجر. وقوله ثم صلى الغداة يعني صلاة الفجر. وذلك أن الذهاب في أول النهار يقال له الغدو. قوله فصنع كما كان يصنع كل يوم، ظاهره أنه لم يخالف في طريقة فعل الصلاة، فهذا يدل على أن من فاتته الصلاة صلاها سواء نسيانا أو للنوم، صلاها متى ذكرها أو متى استيقظ، ولا يؤخرها للغد في نفس الوقت. كما أن هذا الحديث ظاهره أن الصلاة المقضية تفعل على هيئتها كما لو صليت أداء، فصلاة الفجر مثلا يجهر بها، ظاهر هذا اللفظ أنه جهر بصلاة الفجر لما صليت في بعد طلوع الشمس. بعض العلماء قال بأن الصلاة المقضية يلاحظ فيها وقت القضاء، فلو صليت الصلاة الجهرية في النهار بعد طلوع الشمس قالوا استحب له أن يسر بها. لماذا؟ قالوا لأنها أصبحت صلاة نهارية كالظهر والعصر، لكن هذا يخالف حديث الباب، فإنه قال فيه فصنع كما كان يصنع كل يوم. نعم. أحسن الله عليك. وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. لا، ليس روية، روى يعني مسلم. قلت روية معناها أنك تضعف الخبر، صيغة تمريض وتضعيف، والصواب إيش؟ وروى يعني مسلم، الضمير يعود على الإمام مسلم لأنه هو الذي أخرج الحديث الذي قبله. هذا الحديث حديث جابر هو في صلاة في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر كيف كانت الصلاة في عرفة وكيف كانت الصلاة في المزدلفة. وقد ذكر المؤلف صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة ولم يذكر صلاة العصر والظهر في عرفة اكتفاء لما ورد في المزدلفة. قال أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة فصلى بها المغرب والعشاء، كان مسافرا فجمع بين الصلاتين وقصر صلاة العشاء بأذان واحد للصلاتين وإقامتين، فأخذ من هذا أن الصلاة المجموعة يؤذن للصلاتين المجموعتين بأذان واحد ويقام لكل صلاة لوحدها كما هو مذهب الإمام أحمد. والعلماء لهم أقوال متعددة، منهم من قال لا يشرع أذان، ومنهم من قال يشرع أذانان، ومنهم من قال في الإقامة لا تشرع إقامة، ومنهم من قال تكفي إقامة واحدة. والصواب كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاتين المجموعتين أن تكون بأذان واحد وإقامتين. نعم. أحسن الله لك. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، رواه مسلم، وفي رواية لأبي داود بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما، وفي رواية ولم ينادي في واحدة منهما. تلاحظ أن الروايات هنا كما ذكرنا قبل قليل. ومن المعلوم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة واحدة، لا يمكن أن يختلف الحال فيها، لكن من روى الأذان يكون قد أدركه، ومن روى بأنه بدون أذان لأنه لم يحضر معهم إلا بعد أن فرغ من الأذان، وبالتالي قال ذلك الراوي بدون أذان كما هو ظاهر حديث ابن عمر. وإن كان حديث ابن عمر ليس فيه تطرق للأذان فيمكن أن يكون قد أغفله. وقوله ولم ينادي في الأولى وفي رواية ولم ينادي في واحدة منهما، ظاهره أنه لم يدرك ذلك. ومن روى أنها بأذانين إنما رواه من حديث ابن مسعود من فعله رضي الله عنه، فتوهم الراوي أنه قد نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للإقامة فإنه في حديث جابر جزم أنها بإقامتين، وفي حديث ابن عمر مرة قال بإقامة واحدة ومرة قال بإقامة واحدة لكل صلاة. وبالتالي تحمل روايات الحديث التي فيها اختلاف على روايات الحديث التي ليس فيها اختلاف، وبذلك تتسق الأحاديث الواردة في هذا. وقوله ولم يسبح يعني لم يصلي صلاة النافلة السنن الرواتب على إثر واحدة منهما، وذلك لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر عدم فعل السنن الرواتب فيه، وإن كان يفعل غيرها من غير السنن الرواتب كصلاة الليل وصلاة الوتر. وهكذا أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه في الأسفار كان يصلي سنة الفجر، وأنه لم يكن يدعها سفرا ولا حضرا، فيكون هذا مستثنى من هذا الحكم. نعم. أحسن الله لك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وعنه أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نشرح الأول وبعدين. قال إن بلالا يؤذن بالليل، تعلمون كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لمسجده مؤذنين، أولهما بلال والثاني ابن أم مكتوم. فقوله هنا إن بلالا يؤذن بليل استدل به الجمهور على أن أذان الفجر يجوز أن يكون قبل دخول الوقت، وهذا خاص بالفجر. والحنفية يخالفون الجمهور في هذا، وبعضهم قال إنما يؤذن للأول في المساجد التي يؤذن فيها للثاني للأذان بعد دخول الوقت. وقوله فكلوا واشربوا هذا الأمر للإباحة وليس لي الإيجاب. وقوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم لأن ابن أم مكتوم يؤذن على الوقت. وقد استدل بهذا الحديث على أن الأذان الأول الذي قبل الوقت هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم، والجمهور يخالفونها ويقولون بلال إنما كان يؤذن قبل الوقت في رمضان الذي يتعلق به الصيام. ويدل على ذلك ما تواتر من عمل المسلمين إلى زماننا الحاضر في الحرمين وغيرهما من جعل التثويب بقول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني الذي يكون بعد دخول الوقت. وأما ما ورد أنه يكون للأذان الأول فهذا باعتبار أن الإقامة يقال لها أذان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وقوله وكان رجلا أعمى يعني ابن أم مكتوم، وفيه جواز أن يكون الأعمى مؤذنا. وقد استدل بهذا اللفظ على أن الأذان للرجال دون النساء، وأنه لا يشرع أن تتولى النساء الأذان سواء لهن أو للرجال. وقوله لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت فيه جواز التقليد في الأحكام الشرعية لمن كان لا يستطيع الوصول للحكم الشرعي، وفيه جواز اكتفاء المؤذن بالاعتماد على غيره في معرفة دخول

استدل الجمهور بهذه اللفظة على أن الترديد إنما يكون للأذان دون الإقامة، لأن الإقامة لم يرد فيها خبر بمشروعية الترديد مع المؤذن فيها، فبالتالي الصواب من قول أهل العلم أن الترديد خاص بالأذان، وأما الإقامة فإنه لا يشرع الترديد مع المؤذن فيها. وقوله إذا سمعتم ظاهره أن مشروعية الترديد للأذان إنما تكون لمن سمع المؤذن، أما من لم يسمعه فإنه لا يشرع له. وبالتالي لو قدر أنه لم يستمع إلا لنصف الأذان شرع له أن يردد ما سمعه فقط دون ما لم يسمعه. وفي هذا اللفظ أن يعني قد يأتينا سؤال، هل ما يؤتى في الإذاعات من الأذان المسجل يشرع لنا أن نردد مع المؤذن فيه؟ فنقول هذا على نوعين: إذا كان الأذان منقولا على صفة التسجيل فحينئذ لا يشرع للإنسان أن يردد معه. لماذا؟ لأن هذا الأذان ليس لهذا الوقت، ولأن هذا الأذان ليس معه نية أنه نداء للوقت الحاضر، وبالتالي الصواب أنه لا يشرع ترديد النداء فيه. وهناك من قال بأنه يشرع من الفقهاء المعاصرين، لكن أكثر علماء العصر على الأول. والمسألة الثانية في من سمع أذانا في بلد آخر، فإننا نجد الآن أن وسائل الإعلام قد تنقل الأذان من بلدان أخرى، وهذه البلدان الأخرى تخالف البلد الذي يكون فيه السامع بحيث يختلف الوقت فيما بين البلدين، فهل يشرع له ترداد الأذان؟ نقول ظاهر الخبر أنه يشرع له، لأن كلمة النداء معرفة بالألف واللام الاستغراقية فتعم كل نداء. وهل هذا خاص بمسجد الإنسان الذي يصلي فيه أو يشرع له الترديد مع كل مؤذن؟ الأظهر الثاني، لأن الجميع يعد نداء وأذانا. قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا هذا صيغة أمر، ولذلك ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى إجابة المؤذن، وأن يرون أن هذا من الواجبات، وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أنه مستحب وليس بواجب. واستدلوا على ذلك بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما قال الله أكبر قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وقوله فقول مثل ظاهره أنه يردد جميع ألفاظ الأذان بمثلها، وقد ورد أحاديث تدل على أنه عند الهيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبالتالي قلنا هذا مستثنى من حديث الباب، فعند قول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا لفظة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، إذا قالها المؤذن ماذا نقول في ترداد الأذان؟ قال بعض الفقهاء يقول صدقت وبررت، لكن هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نقول بمشروعية قول أو فعل إلا عند وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورود ما يماثله فيما يصح أن يجري فيه القياس. ولذا الصواب أن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم أن نقول مثل قوله الصلاة خير من النوم. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله وعند الإمام البخاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء. المراد بلفظة النداء الأذان، لأنه هو الذي ينادى به، ولا يدخل في هذا الإقامة، لا يدخل في هذا الإقامة. وهذا الذكر إنما يشرع لمن سمع المؤذن يؤذن، أما من لم يسمع فإنه لا يشرع له أن يقول هذا اللفظ. وإذا استمع لبعض ألفاظ الأذان فهل يقول هذا الذكر؟ إن كان ما سمعه آخر الأذان فلا بأس، ولكن إن كان ما سمعه أول الأذان، هنا وقع تردد بين العلماء، هل يشرع له أن يقول هذا الذكر وهذه الدعوة أو لا؟ قوله اللهم، أي يا الله رب هذه الدعوة التامة. الرب يعني الذي أوجد وأنعم، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وفسرها بأنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا له، وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته. ورد عند البيهقي زيادة إنك لا تخلف الميعاد، وهذه الزيادة حسنة الإسناد. ووقع تردد بين العلماء في زيادة هذا اللفظ، فقال طائفة: في الصحيح لم ترد هذه اللفظة، وبالتالي تكون هذه لفظة شاذة، لأن الراوي الصدوق قد خالف الرواة الثقات. وقال آخرون بأنها زيادة ثقة، بأنها زيادة راوي مقبول الرواية، وبالتالي تكون مشروعة. قوله حلت له شفاعتي، أي سؤالي لرب العزة والجلال أن يرفع درجته، أو أن يبعده من النار جهنم. قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال وعند النسائي المقام إيش؟ آخر اللفظ مقام المحمود، مقام بدل وابعثه مقاما محمودا بالتعريف. هنا تعريف أيهما أولى، مقام التنكير أو المقام بالتعريف؟ هنا موطن خلاف بين العلماء، فبعضهم رجح رواية التنكير لأنها عند البخاري، ولأنه كمقام يجهله الناس فتتطلع النفوس إلى معرفة حقيقته، بخلاف ما لو قال المقام المحمود، فإن الألف واللام تكون للعهد. نعم، أحسن الله لك. وعن عثمان أيضا ذكر المؤلف حديث عمر بن الخطاب، وفيه ترديد ألفاظ الأذان، وقد استدل بحديث عمر على أن التكبيرتان تنطقان بنفس واحد، وهذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال كل تكبيرة بنفس ويقطع بين التكبيرة والتكبيرة، ومنهم من قال يجمع بين التكبيرتين. الأول قال يقول الله أكبر الله أكبر، والثاني يقول بأن المؤذن يقول هكذا الله أكبر الله أكبر، مجموعتين. نعم، أحسن الله لك. وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. لحظة، قبل هذا في حديث عبد الله بن عمرو في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. نعم، عن عثمان. وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم، وقال على شرط مسلم. وفي رواية أن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلي، نعم، ما عهد إلي، نعم، أحسن الله. وفي رواية أن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. تقول آذانه أصبحت هذه الأذان، وعلى أذانه أذان. قال حديث عثمان فيه جواز أن يطلب الإنسان الولاية الدينية إذا غلب على ظنه أنه الأصلح لها، وإذا ظن أنه سيقوم بواجباتها. ولذا قال عثمان: اجعلني إمام قومي، يعني في الصلاة، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، فيه مشروعية ملاحظة الإمام لأحوال المأمومين وملاحظة أهل الضعف منهم. وقوله: واتخذ مؤذنا، فيه مشروعية اختيار المؤذنين، وفيه أن الإمام ينبغي به أن يختار الأذان. فقوله واتخذ مؤذنا في قوله لعثمان هذه اللفظة باعتباره صاحب ولاية أو باعتباره إماما للصلاة موطن خلاف بين العلماء. وقوله لا يأخذ على أذانه أجرا، استدل بها أبو حنيفة وأحمد على عدم جواز أخذ الأجرة على أفعال القرب، وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى جواز أخذ الأجرة، استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله هنا آخر ما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى أن هذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. وليلاحظ أن لفظة الأجر لها مدلول، لها مدلول، ولذلك قال العلماء بأن الرزق الذي يدفع من بيت المال لا يعد من الأجر، لأن ذاك معد لمصالح المسلمين، وهذا من مصالحهم. ثم المؤذن قد حبس نفسه على هذه الوظيفة وهذه المهمة، فبعضهم قال قد تكون الأجرة على حبسه لنفسه لا على أذانه، ولذا قال هنا لا يأخذ على أذانه أجرا. نعم. أحسن الله إليك. باب شروط الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قول المؤلف: باب شروط الصلاة. شرط الشيء أمر سابق له لا يصح إلا بوجوده، لا يصح أو لا يحكم به إلا عند وجوده. وشروط الصلاة المراد بها الأمور التي لا تصح الصلاة إلا بها. وللصلاة شروط متعددة، لا بد أن تكون موجودة قبل الصلاة، وأن يستمر حكمها في أثناء الصلاة. ومن شروط الصلاة الطهارة، والطهارة تشمل رفع الأحداث كالغسل من الجنابة والوضوء عند وجود النواقض، وتشمل إزالة النجس والخبث. قد قال الله تعالى: وثيابك فطهر. قد أورد المؤلف هنا حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم. القبول بمعنى نفي الأجر ونفي الصحة. قد يطلق مرات لفظ عدم القبول على نفي الأجر دون نفي الصحة، لكن هذا لا يكون إلا لدليل، وإلا الأصل أن نفي القبول يدل على نفي الأجر ونفي الصحة معا. قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم. صلاة هنا تشمل جميع الصلوات، لأنها اسم جنس مضاف إلى معرفة، فيشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة. وقول الصلاة أحدكم هنا أيضا لفظ عام، فيشمل الرجال والنساء، الحاضرين والمسافرين. وقوله إذا أحدث أي إذا انتقض وضوءه، كما لو خرج منه الريح، حتى يتوضأ. حتى حرف غاية، ومعناه أنه بعد الوضوء تقبل صلاته. وهذا قد قيد بأحاديث أخرى تدل على، ونصوص أخرى تدل على إيجاب أركان الصلاة وعلى وجود